يفلس هو اللي عنده الصحبه بالمجاز، هذا هو الحقيقه ديالو ان شاء الله. وفي ما نرشحوا المجاز نقولوا الصاحب اللي كفيد المتاع ودفعوا، غتجي قرائن تقول لا لا غنختاروا الصاحب اللي كان عنده المتاع. شي اسم هذا مجاز لغوي. ثم غنعملوا المثال الثاني المجاز الشرعي، هو قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لان النكاح في الشرع شو معناه؟ هو العقل. حنا غنعملوا النكاح والوطء، غنختاروا النكاح والوطء، وهذا النكاح والوطء يكون مجاز شرعي، لان دائما الحقيقه الشرعيه دي قبل المجاز الشرعي، والحقيقه اللغويه دي قبل المجاز اللغوي، والحقيقه العرفيه دي قبل المجاز العرفي. اذا واقفين حنا في هذا المثال هذا، واما المجاز العرفي هذه القضيه في ماشي تكون في قوله من نسائهم، نسائهم في العرف، العرف ديال الناس، شي يعملوا نسائهم هي الزوجات، لان النساء من يطلقوها شعر الامس في العرف المتداول بين الناس، شي يقول النساء هي الاحرار، الزوجه مثلا حر. هنا غنعملوا النساء اعم، سواء كانت حره او امة. اش غنعملوا فيها؟ واش غنعملوا الحقيقه العرفيه او المجاز العرفي؟ باش نعملوا المجاز العرفي، لان لا من الحقيقه العرفيه ماشي يكون هي الزوجات، النساء هي الزوجات، حنا ماشي نخليوهاش الزوجات، باش نعملوها المتمتع بهن، سواء كانت زوجه او امة. يقول لك قرائن عندنا اللي بينا بان المراد هنا بالنساء هي مطلقا، من باب استعمال المقيد في المطلق. فين المقيدة؟ هي النساء مقيدة بالحرة بالزوجة، ياك حنا غنسلبوا هذا الوصف ونعملوها سواء كان حرة أو غير حرة. هنا هو البحث على ضايق على هذا اللفظ هذا. إذا نسائهم شنو المعنى العرفي؟ ملي يسمعوا النساء عفوا الزوجات الأحرار، هنا غنعملوا النساء تشمل الزوجات وتشمل الإماء، اش غنكون؟ مجال. واش حق عرفي؟ عرفي. وش النوع المجاز يكون؟ من باب استعمال المقيد في المطلق. فين المقيد؟ النساء بالزوجات، حنا غنعملوه مطلقا. اسمع قال، واما المجاز العرفي فمثاله، اي المجاز العرفي، احتجاج المالكيه على ان الظهار يلزم السيده في امته. قال لك الانسان السيد اذا قال المراه ديالو انت علي ظهري كأمي، واضح بان هذاك ظهر، اغنهم شي قال المراه من الامه، عنده الامه وقال الامه ديالو انت علي كظهري امي، ما قالهاش للزوجه، قالها الامه. واش ينعقد فيها الظهار ولا لا؟ واستجري عليه احكام الظهار المتعلقه بالزوجات ام لا؟ هنا الملكي قال لك اسيدي لا جري الظهار كما يكون في الحرة يكون في الأمة. واستدلوا بقول الله تعالى والذين يظهرون ويظاهرون ويظاهرون، أظن فيها ثلاثة القراءات، هذا مشدودة والها مشدودة، وهذا مشدودة والها مش مشدودة، ويظاهرون مشدودة واحدة، كلها جيزة كلها جيزة. من نسائهم الآية والأمة من نسائنا، قال الأمة من جملة نسائنا، وإذا الأمة داخلة في قول الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم. فتقول الشافعية والحنفية، وهذا اعتراض، هذا اللفظ مخصوص، فين هذا اللفظ؟ نساء، مخصوص في العرف بالزوجات، الزوجة، إذا سمعوا النساء نعرفوا الزوجة، نعرفوا الأمة. ولذلك معنى لاختصاصه بالعرف بالزوجات، لذلك معنى لذلك لاختصاص النساء بالزوجات، قال الله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. شو قال؟ نساء المؤمنين، نساء المؤمنين ما يمكنش نعملوا الأمة هنايا، لأن الأمة ما يجبش عليه هذيك الجلباب، الجلباب يكون في الأحرار. قل للمؤمن أزواجك الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وبناتك بنات للنبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين النساء الصحابة وغيرهم. ها هاد من النساء المؤمنين. شو غنعملوا هنا النساء المؤمنين؟ الأمات نعملوا الزوجات. علاش غنعملوا؟ لأن أول اسم الإضافة والنساء ما نضافش بهذا المعنى. وهاد النساء هي اللي يجب الصيغة والتغطية بالنساء. خذها. قال نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأيضا فإن امرأة فلان، يقول امرأة فلان مخصوصة في العرف بزوجته، ما يسمى أنت هذه المرأة فلان، مرأة فلان، مرأة فلان، ما تجيش البلد ديالنا الأمة مرأة الحرة، هي الزوجة ماشي الحرة ماشي الأمة. الناس يقولوا الأمة فلان، ولكن ماذا يقولوا امرأة فلان؟ شو يقولوا؟ يقولوا الزوجة ديالو الحرة، إذا ماشي الأمة. والمرأة والنساء، المرأة هذا مفرد ما عنده شيء المفرد منه، ولكن عنده الجمع. شنو الجمع ديالو؟ النساء هذا جمع، ولكن ما عنده شيء المفرد من لفظه، المفرد ديالو هو نساء. إذا صحوا كيف كيف، فامرأة مفرد لا جمع له من لفظه، وإنما عنده جمعين من معنى. فين جمع معنى؟ نساء. نساء هذا جمع، جمع أو اسمه جمعين هنا. هذا عنده شيء مفرد من لفظه، عنده المفرد من معنى. فينه؟ امرأة. إذن كيف كيف، مخصوصة في فلان لزوجته، ولا يتناول في العرف أمته. لسمع أنت تا؟ لا. ونساء المؤمنين في الآية دال على مدلول جمع المرأة. نساء المؤمن هذا جمع يدل على ذن على مدلول الجمع المرأة. هل الجمع المرأة عند الجمع لفظها؟ الجمع ديالها شكون هو؟ هو النساء. كما أن المرأة ما عندهاش لي كما أن النساء ما عنده شيء مفرد من لفظه، شكون المفرد عنده؟ من معنى، هو امرأة. وإن كان من غير لفظه. ولذلك شنو ولذلك؟ أي لكونه دالا على مدلول جمعي، استغني به عن جمع المرأة. لما كانت كلمة نساء علاش يدل؟ معنى لذلك، لكونه يدل على مدلول جمعي نساء المرأة. لما كان يدل على ذلك، واش جمع امرأة ولا ما جمعهاش؟ استغني، لأنه هو نساء يدل على الجمع ديالها. قال الإمام رحمه الله دال على مدلول جمع المرأة. ولذلك معنى لذلك أي لكون نساء يدل على مدلول جمع المرأة استغني به عن جمع. استغني به باش؟ بالنساء عن جمع المرأة. هذا دليل منه بالمعصاري. ما دليل المعصاري؟ استدلوا بقوله تعالى ونساء المؤمنين على أن الآية تتكلم على الجلد والحجاب، وهذا الحجاب خاص بالحرائر. هذا من جانب. من جانب آخر هو على أن كلمة امرأة فلان مخصوصة بزوجته. شحال هذه الأدلة؟ هذا الدليل شنو قاموا به؟ حقوا به الحقيقة العرفية. الملكة شغيرة بشحال؟ المجاز العرفي. والجواب عند المالكية أن الظهار كان الطلاق في الجاهلية. قال لك والذين يظهرون من نسائهم قبل ما يجي الإسلام، شنو كان الإنسان إذا قال ما ديالو أنت طالق؟ شنو كان في الجاهلية؟ كان هي أنت عليك ظهر أمي، شنو كان مطلقة؟ إذا قال ما ديالو أنت عليك ظهر أمي لكم مطلقة. والذي يطلق شنو يكون؟ عنده العقد. والأمة عندها شيء عقد، إذا ما كانش يدخل هنا عندها علاقة. الأمة ما تدخلش هنا. علاش؟ لأن الظهار كان الحكم ديالو في الإسلام قبل الإسلام كان طلاق. حينما يقول الإنسان أنت عليك ظهر أمي، المرأة ديالو اللي مطلقة بحال اللي قال أنت مطلق. والذي يطلق الذي يكون عنده العقد، والأمة ما يكونش عند العقد. إذا ما نضرش هنايا الأمة، ما نضرش. علاش ما نضرش؟ لأن الظهار يكون في المطلقات اللي قبل المطلقة، أما هنا ما عندها حال. ما عندها. جاء الإسلام وزول هذا الحكم. شنو الحكم زوله؟ طلاق. إذا لما زول الطلاق، إذا ننتقل لك هذا تحريم الاستمتاع، ما بقاش طلاق ولا تحريم الاستمتاع. مي ولا تحريم الاستمتاع، فالاستمتاع كما يكون في المرأة يكون في الأمة. إذا يشمل بجوج، يشمل بجوج، يشمل بجوج. فإذا لما كان يشمل بجوج، ماشي يقول أنت عليك ظهر أمي، معنى أنت حرام الاستمتاع بك. وحرم الاستمتاع به كما يكون في الزوجه قلت. اذا على هذا يشمل الامه، يشمل الامه. اش غنعملوا في الامه اذا في المراه او في النساء؟ واش نخليوها خاصه ولا نعموها؟ نعموها من باب الاستعمال المقيدي في المطلق، المقيدي النساء بالحرائر غنعملو حنا عام. وشنو العل؟ شنو القرينه؟ القرينه هو انه كان طلاقا في الجاهليه ونسخ الطلاق وانتقل الى تحريم الاستمتاع، والاستمتاع كما يكون في الامات يكون. ولكن هو المفتاح الوصول ماشي يجي واحد القضيه في هذا، ماشي يقول لك بان هذا الطلاق هذا الظهار كان عنده حكم مخصوص وعنده محل مخصوص. شنو الحكم المخصوص كان؟ طلاق زال. المحل ديالو شنو كان؟ حرائر. قال لك ما يلزمش من نسخ الحكم نسخ المحلي، نسي لا يلزم من نسخ الحكم نسخ المحلي. فين الحكم هذا تزال؟ شنو الاستمتاع؟ هذا الاستمتاع هذا شنو المحل ديالو؟ هو اذا المحل باقي مازالش المحل، اذا لا كان المحل ذاتي اذا الامام ماشي المحل ديالو. تدخل فيه ولا ما تدخلش؟ ما تدخلش. سياتي هذه القضيه ماشي عمله ان شاء الله في الناس. علاش هو ماشي يكون تما في عمله في الناس؟ واذا زال واحد الحكم واش يلزم يمشي حكم اخر ولا ما يلزمش؟ يقول لك ما يلزمش. مثلا ماشي يكون تما، ماشي يقول هو صيام رمضان، لان الحنفيه شي يقولوا صيام رمضان واجب متعين، اذا التثبيت لا يلزم. علاش؟ لان الحاجه اللي تكون معينه ما حتى شي النيه، النيه خصنا باش نميزوا. ما الغايه من النيه؟ التمييز. والصيام رمضان متعين نفسه تعين، اذا لا يحتاج الى تعيين النيه لانه معروف. قال لك هذا بالقياس على ابن، بالقياس على صيام عاشوراء. صيام عاشوراء ماشي النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينه وامر الصحابه بالصيام، ولكن واش امر في الليل ولا في النهار؟ في النهار. اذا مين عقد الصيام؟ من النهار. فاذا الصيام انعقد من النهار، اذا التثبيت ما كايناش. باش يجيو الجمهور يعترضوا عليهم يقولوا له صيام عاشوراء تنساق. اش ماشي يقولوا لهم هما الحنفيه؟ يقولوا لهم تنسخ وجوب الصيام، اما عدم التمييز لا زال ما تنسخش، ما يلزمش من نسخ هذا الحكم تنسخ هذا. اذا تنسخ واحد الحكم وجوب الصيام يلزم منه ثبيت هذا نيته؟ ما يلزمش. اذا احنا قال لك احنا قسنا وجوب رمضان عدم تثبيت رمضان على عدم التثبيت. كذلك في هذه القضيه هذه بالظهر، لان الظهر شنو كان؟ طلاقا. تنسخ الطلاق باقي محل اخر، شنو المحل ديالو؟ لا المحل ديالو، لا المحل هو الحرائر، اذا الحرائر باقي ما تنسخ، واذا كان باقي ما تنسخ اذا يختص بهذا المحل، يتعدى المحل الاخر ما يتعداش، يتعداش. قال الامام رحمه الله ان الظهار كان طلاقا في الجاهليه، كان مخصوصا بالزوجات، فلما نسخ ورجع الى تحريم الاستمتاع وكان الاستمتاع عاما في الزوجات والاماء، قابلت الامة التحريم بالظهار كما تقبله زوجته. ولذلك معنى ولذلك اي لعموم الاستمتاع، معنى ولذلك اي الاستمتاع عاما، كان التحريم عاما في حرائر والاماء. الامام ما تبعش التوجيه كامل بحال اللي قلنا، لانه لم يخرج عن الموضوع، لان ماشي خرج الموضوع يقول لك لا المحل كذا كذا. علاش؟ لان تما خرج عن الموضوع، انتقل لحكم اخر. هذاك تما باش ذكره، علاش ذكره هو؟ هو ما يلزمش من نسخ هذا نسخ هذا. ذاك الوقت تما ماشي يقول ومن باين غا تما فتح الوصول في هذا في النسخ، لكن يتكلم على شروط النسخ. ومما ينظر واحد الرقم 116 بالنسبه للنسخه اللي عندنا حنايا. ومما ينظر فيه مسألة ظهار الأمة، فقد يقال أن الظهار كان الطلاق مخصوصا بالمكنية، فلو لم ينسخ من عقد الأمة، لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة، لكنه لما نسخ من حكم الطلاق صرف إلى مجرد. وقد يقال كان للظهار حكم مخصوص وهو الطلاق، ومحل مخصوص هو الزوجة، وقد نسخ حكمه فلا يلزم كذا كذا كذا. ومما ينظر فيه نفتح الوصول في الناس شفتها؟ نعم؟ ولكن دي بتلك العرف بلا نسخة، لأن لم يشكل القياس العرف، لأن النوع الثاني وما كان لازمان. الفصل الأول في أركان في أركان القياس، الركن الأول شروطه، الشرط الأول أن يكون الحكم متابعان، الشرط الثاني أن يكون مستمران، في ذلك الشرط مما ينظر فيه، الشرط الثاني في شروط الأولى. المهم هذا ما يتعلق بالتأويل الأول. دابا خلي هذا دابا تشوف التأويل الأول. شنو التأويل الأول؟ هو الحقيقة. الحقيقة هي الأصل. شنو غيكون عندنا؟ تأويل. تأويل غنرجحو باش كنا نقولوا أن الحقيقة وأن وأن الظاهر وأن التأويل كل شيء فيه احتمال. هذا عنده احتمال وهذا احتمال. هذا احتمال قريب، هذا احتمال بعيد. احتمال قريب في الظاهر يترجح بالأصالة. احتمال بعيد في التأويل باش يترجح الدليل بالأدلة الخارجة. هنا ماشي نرجحوا المجاز بالدليل. شنو الدليل يكون؟ هي القرينة. الدليل ما هو؟ هو القرائن. نقدر نجي واحدة، نقدر نجوج، نقدر ثلاثة، المهم حسب المقام كل مرة وكيفاش. هنا ماشي ننتقلوا للتأويل الثاني هو الشراك. قال الإمام رحمه الله الشراك. هنا في الحقيقة الشراك لا بدا تطبق فيه، ما عندوش ما يظهرش فيه التأويل. الشراك ما فيهش التأويل. لأن التأويل شي يكون عندنا معنى قريب يرجح بالأصالة، معنى بعيد يرجح بالأدلة الأصلية. أما الاشتراك يكون هنا حقيقة وهنا حقيقة، ما عندناش القريب والبعيد هنا. مثلا عندنا كلمة العين أو القرء، مثلا كلمة العين فين هي؟ في الجارحة حقيقة وفي الجارية حقيقة. إذا ماشي هي في الجارية معنى قريب وفي الجارحة معنى بعيد، فين هي؟ ما عندناش. إذا في الشرق ما فيناش، ما عندناش المعنى البعيد. إذا يطبق فيه معنى الشيء، معنى التأويل ما ينطلقش، ما ينطلقش. باش ما نشوفوا لأن في الشراك ما ينطلقش. شنو عندنا؟ شو كلمة أسد في الرجل الشجاعي وفي الحيوان الثالثي. في الحيوان الثالثي على الأصالة، على الأصالة، وفي الشجاع على خلاف الأصل إذا الدليل. ولكن كلمة قرآن في الحيض أصل وفي الطهر أصل، وكلمة عين في الجارحة أصل وفي الجارية أصل. إذا ما يمكنناش نختاروا هذا بكذا، عندنا شي شي معنى بعيد وما عندناش، والتأويل شي خصو يكون بعد. ولهذا مش يقول لك الإمام وهو في الحقيقة ليس بتأويل. قال لك هو في الحقيقة ماشي تأويل. أنا قلت لك التأويل يكون عندنا المعنى القريب ومعنى البعيد. المعنى القريب شنو نرجحه؟ بالأصالة. والمعنى البعيد باش يترجح؟ القرائن الخارجية. وهنا ماذا تكون الحقيقة والمجاز بيظهر فيه داك الشيء؟ مثلا الحقيقة الحيوان الثالث هذا أصلي، ورجل الشجاع هذا مجازي. رجل الشجاع خصنا الدليل، أما الحيوان الثالث هذا الأصل. هنا عندنا الشراك. الشراك هو القرء. شنو معناه؟ الحيض والطهر. فالحيض حقيقة والطهر حقيقة، ما عندناش هذا بالقرينة ولا قرينة. وعندنا أعين فيها الجارحة وفيها الجارية. الجارحة حقيقة والجارية. شنو الجارية؟ الماء اللي يجري، والجارحة هي اللي تشبها من جوارح. معنى الجارحة من الجوارح، ما نسمع العين الجارحة شكون هي؟ هي اللي تشب بها. واش يقولوا لها الجارحة؟ واش الذبع؟ علاش يقولوا لها الجارحة؟ قولوا السي غينيوي ولا شنو يقولوا انت؟ غيني غاني ان شاء الله بفضل الله، ياك غاني بالعلم وخير الله كامل. علاش يقولوا لها الجارحة؟ علاش يقولوا لها السي يوسف؟ شكون يجاوب عليها؟ اللي يعرف يجاوب. بمعنى الجوارح الكواسي، يعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم. ايوا هذه بهذا الكسب كسب تشوف اما الكسب الحلال واما الكسب الحرام. هي جارحة تكسب بها الكاسبة. معنى الجارحة الكاسبة، تكسب بها الخير وتكسب بها الشر. ويعلم ما جرحتم، معنى جرحتم. إذا هنا في الحقيقة ليس لتأويل. فالاشتراك في الوضع فيه الاشتراك، الانفراد فيه الوضع كيف كيف. لأن ما يكون كلمة منفردة اللفظ والمعنى فيه الوضع، معنى وضع الواضع هذا اللفظ هذا المعنى فين باب الانفراد. والاشتراك وضع هنا كل شيء عند الوضع، كل شيء عنده. ما عندنا شيء وحدة عند الوضع، ما عندناش الوضع، كل شيء حق، كل شيء على حد سواء. ولقد الإمام رحمه الله وهو في الحقيقة ليس بالتأويل. علاش؟ لأن الاشتراك أقرب إلى الإجمال. والظاهر ما يكونش، لأن التأويل ما يكونش هنا، لأن الظاهر يكون معنى قريب والتأويل يكون معنى بعيد. اما الاشتراك اجمل على حدين سواء فيه السواء الاحتمالان فالاشتراك من هو من قبيل اجمل، والاجمل فيه تفاوت، فيه تفاوت الاحتمال او الاحتمال المساوي، واذا ما هناش المعلم التاوي تاول شنو خص يكون فيه، خص يكون فيه تفاوت الاحتمال. اما الاجمل فيه تساوي الاحتمال، والاشتراك من قبيل الاجمل، واذا كان من قبيل الاجمل هو من تساوي الاحتمال، اذا لا تفاوت فيه، اذا ما دخلش في التاويل. وقال الامام ان الاشتراك اقرب الى الاجمال، واضح ياك؟ واضح. قال الامام لكن اذا اثبت المستدل، اذا المستدل مش استدل مالكي ولا شافعي ولا اللي كان، ماشي استدل باللفظه مشتركه، باش يقولوا دي كلمه قرون بل للحيض والطهر، يقول هذا الشيء هو اللي في اللغه العربيه، اللغه العربيه باستقرائها وجدنا ان كلمه قرء وضع الواضع للطهر وللحيض، اذا هما معا. يقول انا اختار الطهر او اختار الحيض لدليل، باش ما اطلّع، لان كل شيء حقيقه، باقل دليل يكفيه، اكفي، لان هنا حقيقه وهنا حقيقه، باقل دليل يكفيه ولا دليل. ويقال الامام رحمه الله لكن اذا اثبت المستدل ان اللفظ، شكون اللفظ مثلا؟ يلا كالقرب مشى حقيقه في كل واحد من المعنيين، شكون المعنيين؟ كالطهر والحيض، وبالنسبه للعين كالجارحه والجاريه، اللذين يحتملهما، يحتملهما هذا معدله، يحتملهما اللفظ، يحتملهما اي المعنيين، اي الطهر والحيض. اللفظ شكون اللفظ هنا بالنسبه لنا؟ اي القرب هو اللفظ مشى، ولكن القرب باش نفهمه مزيان. مثلا معنيين اللذين، شكون المعنيين مثلا؟ كالحيض والطهر. واللفظ شكون مثلا؟ الحق. فله، شكون فله؟ اي المستدل، فله اي المستدل. بعد ذلك، معنى بعد ذلك؟ بعد اثبات ان اللفظ حقيقه فيه المعنى. بعد ذلك الاشاره لم تعد. بعد اثبات ان اللفظ حقيقه فيه المعنى. ان يرجح احد المحتملين بادنى مرجح. واخر كيفاش ما عطى الله، يقول انا لنختار الطهر، القرء بمعنى الطهر، علاش؟ لكذا. او الاختار القرء بمعنى الحيض، لكذا. او الاختار كلمه العين بمعنى الجريحه، لكذا. او اختار بمعنى الجريه، لكذا. ادنى شيء ينفعه، يحتاج قوه الدليل، ما يحتاجش، ولكن اذا كان في المجلس قصد الدليل، قصد الدليل قوي، قصد الدليل قوي، لان المجلس اصول قرينه. ادنى مرجح ويكفيه ذلك، شنو يكفيه؟ اي المستدل ذلك، شنو ذلك؟ اي ادنى مرجح ويكفي الضمير، يكفي المستدل به، اي المستدل ادنى مرجح. فاما اذا كان اللفظ، هذه دابا ماشي جمع واعره شويه، فاما اذا كان اللفظ، شكون اللفظ مثلا؟ شكون اللفظ؟ كالقرآن، مجازا في مراد المستدل، ماشي المستدل يقول انا ذا اختار المجاز، لا هو اللي اختار، الاخرين يقولوا لا ذيك المعنى اللي اختارته مجاز. زين، هو المستدل اختار، شنو اختار؟ القرء باش لاحظتوا؟ القرء بمعنى؟ لا اختار هو القرء، باش اختار المستدل المالكي؟ بمعنى الطر، يجيو الحنفي يقولوا هذاك المراد اللي اختارته مجاز هذاك. ولكن المستدل لا يعتقده انه مجاز. ولكن هم يقولوا له لا هذاك الشيء اللي عندك مجاز، خاصك شي دليل قوي. يقولوا له مثلا كلمة القرء، مثلا الملكية مش يقولوا القرء شنو عندنا؟ الطهر. الحنفي شو يقول له؟ يقول لك الحيض. يقول لك والقرء بمعنى الحيض حقيقة، ذي ترجح من أصالة. والقرء اللي اخترته أنتم بمعنى الطهر هذاك مجاز، خصكم دليل قوي. خصكم شي دليل قوي. خصكم شي دليل زايد، لأن هذاك المعنى اللي اخترته أنتم هذاك مجاز، خصكم دليل قوي. فالملكية واش مش اختاروا مثلا في القرء؟ طب الحنفي مش يقولوا فيه؟ حيض. الحنفي يقولوا دي ذيك القرء بمعنى الحيض، هذاك الاصل، هذاك هو الحقيقه. اذا كان الحقيقه باش نختاروا حنايا بالاصل، الاصل اللي يرجحوا، وانتم اللي اخترتم القرء بمعنى الطهر هذاك مجاز، هذاك المعنى اللي اخترتم انتم مرادكم مجاز، هذا المراد، هذا شنو خصكم؟ دليل قوي. فاذا كان اللفظ كالقرء هنا، اللفظ كالقرئ هنا مجازا في مراد المستدل. شنو المراد المستدل مثلا هنا؟ هو الطرف المستدل. شكون هنا مثلا؟ مالكي. فلا بد من بيان مرجح. يقول له انتم اخترتوا خصكم شي دليل قوي، خصكم شي دليل قوي اللي غنرجحوا به المجاز وهو الطرف على الحقيقه وهي الحيض. فلا بد من بيان مرجح من للمجاز. وشكون المجاز مثلا؟ هو الطرف. أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقيقة. إرادة الحقيقة بالنسبة للحنفية شنو هي؟ الحيض. قل لك الحقيقة هي الأصل لك. مثلا أسد بمعنى الحيوان الثالث، هذا هو الأصل. ولكن ثم بغيتوا الأسد بمعنى شنو شخصكم مثلا يضحك ويبكي ويقدر نجيبوا شي حاجة زايدة، لا بد ولا هذا هو. فإذا كان اللفظ اللي يدعى أنه مشترك كالقرآن هو في مراد المستدل مجاز. شنو مراد المستدل؟ هو انه الطهر، هذاك هو الطهر. الحنفي يقول له من ثم ذيك المعنى اللي اخترته ما هو؟ مجاز. فخصكم شي دليل قوي وخصكم التاويل. هنا خصكم التاويل دابا لهذاك المعنى البعيد، هذاك المعنى البعيد خصكم هكذا. هذا قال فلا بد من الاصل المقتضي لاراده الحقيقه كالحيض مثلا. فلذلك فلذلك يدخل في كلام المستدل وينتفع به. شنو فلذلك؟ لكون اللفظ مجازا في مراد المستدل وافتقر إلى دليل أقوى. لذلك لما كان اللفظ في مراد المستدل ماله مجاز على حسب ما يفهم المعترض، وهذا إذا كان مجاز يفتقر إلى دليل، هنا يدخل هو في الكلام وينتفع إجبار مراده هنا. نسيت ديجبر المعتقد مريضو مع كذا كذا، ديجبر الامنيه ديالو يدخل وينتفي يقول له قرنا جيب صار اذا جيب ادله وجيب كذا كذا وينتفع به. يدخل في كلام المستدل وينتفع به. هنا مثاله اذا فهمنا الموضوع. شنو الموضوع؟ اذا كان اللفظ حقيقه فيهما معا، هذا حقيقه وهذا حقيقه، القرء حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض. مالك هذا يقول فللمستدل هنا يمكن يختار واحد المعنى بأدنى مرجح. مثلا ماشي يختار هو أخطأ ويعمل له واحد الدليل بسيط يقول لك لا هذا الدليل يدل على أن المراد هنا الطهر لكذا، وإلا لم يكن كذا كذا. هذا التقرير الأولي. غيجي مراه إذا كان هذا المعنى اللي اختاره المستدل في نظر المعترض بأن هذاك مجال. شنو خصو يكون المستدل هنا؟ خصو يكون واحد الدليل قوي باش يرجح المجاز على الحقيقه. هنا هادشي اللي قرناه فحال الترجمه غنطبقوا على هادشي اللي قلنا. هادشي اللي قرناه غنطبقوا فيه هادشي، غنطبقوا هاد ومثاله شنو غنطبقوا؟ باش نطبقوا هاد الجمله هادي. ليس بالتأويل، لكن إذا أثبت المستدل اللفظ باش نثبتوا هاد ونقروها. مي ماشي ندخلوا فتقولوا الحنفي ماذا كرسوم باش نرجعوا نقروا. فأما إذا كان اللفظ هما جوج جملة بحال عناوين، هذا بحال عناوين وماشي يجي واحد المثال ونطبقوا على العنوان الاولي ونطبقوا على العنوان الثاني. واش فهم؟ غيكون هذاك بحال عناوين، غنجيو التقرير الاولي وعلى هذا ينطبق على الجملة الاولى. فين الجملة الاولى؟ لكن إذا أثبت المستند حقيقة وقروها ثم غنجيو له الثانية من البدو ديالها. فتقول الحنفية مين ماشي نقولوا ومثال واحتجاج وأن العقد هكذا كذا كذا، غنقروا الجملة الأولى. من وصلوا فتقول الحنفية واش غنقراو؟ حنا جوج العناوين، جوج العنوان الاولي لكن اذا اثبت المستند الحقيقه فيهما معا. في التقرير ديالها دابا في غنقراوها ومثال هنا غنطبقوا عليها هادشي. فاذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل في التقرير ديالها فتقول الحنفيه انا دابا الاول مثاله احتجاج أصحابنا على أن العدة بالأطهار. الحنفية يقول لك سيدي العدة خصكم بالأطهار، جمع طه معنى الطهر الأولي والطهر الثاني والطهر الثالث. معنى طلق صف الطهر ها واحد، حاضر جا الطهر الثاني ها جوج، حاضر جا الطهر الثالث لا، شحال هذه الأطهار؟ ثلاثة. وخا طلقت في آخر الطهر الأول مثلا طلقت بقي يومين وانت مطهر، غنحسبوا لك الطهر، غنحسبوا ثلاثة بالأطهار لا بالحيض. اما اذا كان بالحيض الطهر الاول ماشي تخمشي لان طلقناه في الطهر سون في الاول غيجي الحيض غنحسبوه جا الطهر مش نحسبوه جي جا الطهر نحسبوه شي اذا شكون القضيه غتكون طويله واش بالطهر ولا بالحيض بالحيض اذا ماذا نعملوا الطهر يكون رفقا بالزوج نسي لا هو هذا الشيء هي ماذا نزيدوا الحيض نزيدوا نرفقوا ونقللوا له المهله المهله التامل كيرجعوا يمشي اذا لا زدنا الحيض وطولنا فيها باش نرفقوا ولكن عدلنا المراه هنا زدنا طولنا عليها طولنا عليها قال مثال احتجاج اصحابنا على ان العده بالاطهار لا بالحيضي لا بالحيض ماشي بالحيضي لا بالحيضي جمعون هذه الأطهار جمعون والحيض جمعون بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء قل لك المطلقات يتربصن حال يستعجلن في التنواف ويأخذك شي انتم كأنه مثلا ما يطلقتها هيدا القي العساس بتسنى هيدا لذن تصرف ويأخذ ماشي يسلم هيدا كأنه القي الوقفة هيدا ذن تصرف وخرج بالأسلوب الخبر نسي كان مثلا هي عندها واحد الشوق كبير سالم هذا العده باش هو اللي راجل يجي يقول لك هي فيها واحد الطموح على المرأة على الرجل كان هنا زايدة هي القيد اللي تسنى والمطلقات يتربصن لا ننتظر هي القيد اللي فتش راسها كان تسمى كان تمشي كان كمل في ذاك يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فوق يجي نكمل ديك ثلاثة الحيضة أو ثلاثة الحيضة يجوا لك باغي كانت ثلاث سنين ولا أكثر قال والقرء مشترك قل القرء والقرء جوج مشترك بين الطهر والحيض لغة وإذا كان لغة معنى حقيقة في معنى ولكن الحقيقة في معنى هو الشراء لكن الأولى هو مش يعمل لك أدنى مرجح إذا هنا المستدل ثبت على أن اللفظ مشترك في معنى ثبت هذه الجملة هذه لكن المستدل أثبت أن اللفظ حقيقة في كل واحد من معنيين إذا شنو قال؟ قال أن القرء مشترك بين الطهر والحيض شنو طريقة الإثبات هنا؟ اللغة لغة قال لك في اللغة هو أثبت بالمصدر اللغوي إثباته باش بالمصدر اللغوي إذا اللغة تثبت على أن القرء حقيقة في المعنى وإذا كان حقيقة معنى إذا صالح للطهر والحيض إذا ما مختارنا الطهر على يسمى ترجح بدون ما قال لك لا عندنا واحد اصطياح ودراس عندنا واحد بركة نوكيو عليها شوية مثلا هو في القرء وفي الحيض والطهر كيف كيف غنختار واحد الطهر يقول لك ترجح بلا ما لا قال لك عندنا باش نميلوا من الكفه عندنا تحميل الكفه باش تميل الكفه قال لك لكن الاولى حمل الايه على الاطهار لانها محل الطلاق لان محل الطلاق كيفاش لان الانسان يطلق المراه في الطهر ماشي يطلق اذا متى الانسان يطلق المراه في الطهر هذاك محلها فينبغي ان يحصل التربص المامور بهن عقب الطلاق لأن التربص هي العدة سيكون ديك العدة تجي مباشرة مع المحل تجي ملصقة معها هل المحل وهو الطهر هل العدة وهو التربص يجي ملصقة مع بعضهم وإذا هذا باش يحصل خص تكون العدة بالأطهار باش يحصل هذا الاتصال باش يكون التربص متصلا بالطلاق أما إذا عملنا التربص بالأطهار بالحياضي ما مش يتصلوش يتصل ولا مش يكون الفصل مثلا مش تطلق انت في اول الطهر وتجوز عليه شهر عاد تجينا الحيضه واذا طالت المده ما وقعش اتصال والايه تكون خصها تفصيل فالاتصال شنو اللي رجحنا اذا هذا عندنا مرجح شنو اللي رجحنا طه قال لانها محل الطلاق فينبغي ان يحصل التربص المامور به فين التربص المامور به يتربصنا لان الجمله خبريه معنى انشائيه علاش قال مامور به هذه جملة خبر شنو معناها؟ إنشاء كأن القرآن يقول والمطلقات ليتربصن والوالدات ليرضعن كذلك فلا رفث أي فلا ترفثوا فلا فسق لا تفسقوا لا جدال لا تجادلوا هذا خبر بمعنى الطلاق كذلك عقب الطلاق علاش بضارا منهن ما منهن من المطلقات إلى المأمور به شنو المأمور به تربص لا سيما معنى زيادة في الأولوية للاتصال هو غير هذا كافي. قال لك زيادة هذا ترجيح آخر، لا سيما وقد علق سبحانه تربصا على الوصم الشقي. فين تربصا؟ يتربصنا في الوصم الشق المطلقات، وهو قلو المطلقات. فكان شنو فكان؟ تعلق مشعرا بكون الطلاق علة للتربص. إذن لماذا يجب التربص؟ لأجل الطلاق. معنى لماذا تجد العدة؟ لأنها مطلقة. لأجل العد، لأجل الطلاق وجب التربص. والمراد بالتربص هنا هي العدة. لماذا وجبت العدة؟ لأجل التربص. شو غيقول هنا؟ اتصل العلة بالمعلول، واتصال العلة بالمعلول الأولى، نجعل اتصال المعلول الأولى. قال فإذا حملت الآية على الطهر اتصل المعلول، اتصل المعلول اتصل المعلول بالعلة. فين المعلول؟ تربص. وفين العلة؟ طلاق. كيف اتصل؟ معنى احنا طلقناها، طلقناها دابا، بمجرد ما طلقتها ابدا في العدة. اذا العدة هذا التربص، هذا المعلول هو التربص، اتصل بالطلاق مباشرة. ما كاينش الفصل يومين ثلاث ايام 10 ايام شهر، كاين شي فصل؟ ما كاينش. واتصاله اولى، اتصاله اولى. هذا شيء يسمى دابا، هذا هو ادنى مرجح. شنو قرينا دابا؟ هذا ادنى مرجح. ما هو ادنى مرجح دابا؟ هو اتصال المعلول بمعلة. واذا حملت على الحيض لم يتصل المعلول بعلته، لان اذا حملنا المراد بالاطهار بالقرون، ماشي يدخل الحيض، والحيض غيدوز 20 يوم 25 يوم عاد تبدا في العده، كاينش اتصال، ما كاينش. بل يتراخى عنها، بل يتراخى شنو المعلول؟ وشكون المعلول؟ تربص. والتربص مش ميكون بالحيض، غيتصل على العلة وهي الطلاق. واتصال المعلول بعلته أولى. شنو قارنا لنا؟ عملنا إثبات اللفظ في المعنيين. فين اللفظ؟ القرآن. في ثبتنا. طيب وشنو الدليل كان؟ هو اللغة. أثبتنا باللغة، هذا المصدر، ماشي أثبت غير بالقرآن، نفسه المصدر. ثم ما يخطأ ما يثبتنا اللغة، إذا فلنا أن نختار أحد المعنى بأدنى مرجح. قلنا المراد بالقروء الأطهاري. علاش؟ لأنها محل الطلاق. وإذا كان محل الطلاق التربص يسمى العدة، ويتصلوا مع بعض الحسن. شنو يتصلوا مع بعضهم؟ يتصل العلة والمعلول، لأن التربص هو المعلول والطلاق هو العلة. وهذا ما يفهمناها. الوصف المعلق على الحكم شيء، الحكم المعلق على الوصف شيء شعير بالعلية. فين الحكم؟ وجوب التربص، لأن هذا الجملة طلبية. وفين الوصف؟ هو المطلقات، هذا المطلقات هذا الوصف. حقد أفلح المؤمنون، لماذا أفلحوا؟ لأجل فلاحهم. لماذا أفلحوا؟ لأجل إيمانهم. فين الحكم؟ أفلح. وفين الوصف؟ المؤمنون. لماذا أفلحوا؟ لأنهم مؤمنون. كذلك هنا. فتقول الحنفية، إذا الحنفية مش نرجعوا نقاو هذا، فما إذا كان اللفظ مجازا في مغادي المستدل غنرجعوا هذا، غنقاو هذا. فإذا كان اللفظ مش نقاو هذا، مش نقاو هذا، فإذا كان اللفظ مجازا في مغادي المستدل. فتقول الحنفية ما ذكرتم، شنو ما ذكرتم؟ أي اتصال المعلول بالعلة، هذا الترجيح ديالكم أنتم. ما ذكرتم شنو هو؟ اتصال المعلول علة، لا يعارض الأصل. شكون الأصل؟ الحقيقة. الأصل شنو هي؟ الحقيقة. والحقيقة شنو إذا طلبنا؟ المقتضي لإرادة الحيض. خصنا ماذا نختار من كلمة القرء؟ حيض. علاش؟ لأنه هو الحقيقة. ولفظ القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر. هناش مش يعمل، مش يجيب الدليل بالمجاز، باش يقرر على أن المجاز. يقول لك مثلا القرء بمعنى الطهر، والقرء بمعنى الحيض، ولكن القرء بمعنى الحيض هذا هو الأصل. مش يعمل المعنى للانشقاق، مش يعمل أما الشقاق ويطبق في القائمة على الشقاق وينزل على الحيط. قال وذلك شنو ذلك؟ أي أنه حقيقة في الطهري في الحيض مجاز، أن القراء أصله في اللغة إما الجمع، واللي يقول لك إذا كان الجمع الدم يكون مجموع في الحيض، الدم ما يكون الجمع شيء ناسب إذا الجمع الدم مجموع، والدم مجموع فين يكون؟ في الحيض. من قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه سمي القرآن قرآنا لأن القرآن يجمع الأحكام ويجمع ويجمع. ومنه قول الشاعر هجان اللون لم تقرأ جنينا، معنى ما نجمعش الجنين. إذا باش تستدل هذه الاستدلالات هذا شنو يطبق فيها؟ يطبق على أن المراد بالقرء هو الحيض، والدليل على ذلك لأن القرء هو الجمع والذي يناسبه هو الحيض، لأن الحيض يتم بكل مجموعة. كما أن في القرآن قل القرآن جماعة. وأما الانتقال معنى يكون الحيض مين، قرأ إما مين من جماعة أو انتقل، قال لك تنتقل من نسبة. قال لك علاش؟ لأنه مش يلاحظ المنتقل إليه. المنتقل إليه شنو هو؟ هو كانت في الحيض، كانت في الحيض، كانت في الطهر انتقلت الحيض، وهذا هو الأصل الانتقال إليه، مش انتقل منه، لا يلاح الانتقال إليه، لأنه هو الانتقال، لأن الطهر منتقل والحيض منتقل إليه. شنو لاحظ هنا يا؟ منتقل إليه، لاحظ المنتقل إليه، شكون المنتقل إليه؟ هو الحيض. والانتقال والتغيير من قولهم ناج قرأ النجم إذا طلع، وإذا معنى قرأ النجم انتقل من مكان إلى مكان، وقرأ إذا غاب هو انتقل، مثلا نجم ما كاينش يطلع إذا انتقل، عاود كان ظاهر ومشى انتقل انتقل. فإذا كان القرء مأخوذا من الاجتماع، فإذا كان القرء مش مرفق قال لك فزامن الحيض أولى به، لكن هو مأخوذ من الجمعي شي نسبه الحيض، لأن يعني الحيض دم مجموع، لأنه زمن القطرات، لزمن القطرات، زمن القطرة القطرة القطرة، زمن القطرات، لأن القطرات تسير، لأن الحيض علاش نقول له زمن الشيمة؟ يعني زمن الدم اللي هو الدم مجموع، إذا ديسير زمن القطرات، معنى القطرات الدم اللي يسير. المجتمعة بخلاف زمن الطه، يقول لك تما والو، ما كاينش الدم تما، ما كاينش الدم مجموع. إذا المرأة هنا واش الدم مجموع ولا خالية عن الدم؟ إذا نسبة القرء جمعون ما ينسباش، لأنه زمن خلو الدم، هذا تقدمه، هذا بالنسبة للجمع، أغنى بالنسبة للانتقال. وإذا كان مأخوذا من الانتقال والتغيير تا هو، ولكن مش يلاحظوا، خاصك غضوا البال، ماشي يلاحظوا شي المنتقل منه، يلاحظوا المنتقل إليه، لأن الإنسان من هو الطهر، هو مش يلاحظوا شي المنتقل منه، ماشي يلاحظوا النجم طالع. إذا كان عالجة والنجم كان غابة، إذا شي لحظة الطلع والغيبوبة، إذا الطلع ما كانش عاد طلع، إذا هذا المنتقل إليه. النجم غاب هذاك المنتقل إليه، شنو غيلاحظوا هما؟ واش يلاحظوا المنتقل منه والمنتقل إليه؟ لأن المنتقل منه شكون هو؟ هنايا لا لا ما لاحظوش، باش يعمل هذاك الأصالة ديالو. قال فزمن الحيض أولى به، فزمن الانتقال من الحالة الأصلية إلى حالة العارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال عن الحيض من الحالة الأصلية. شوف شكون الحالة الأصلية؟ لا لا لا الحالة الأصلية ماشي هو، وهو الانتقال عن الطهر إلى الحيض، الانتقال إلى عن الطهر هذا هو الحالة الأصلية، لا الانتقال عن الحيض إلى الطهر. أوه شوف قال أولى من الحالة العارضة أولى من العكس، إذا شكون عنده العكس هنايا؟ عنده شكون الأصل وشكون العكس؟ عنده الأصل الانتقال عن الطهر إلى الحيض، ماله؟ أصل، وشكون الفرق؟ عن الحيض إلى الطهر، مثلا المرأة كانت طهر، كانت طهر هي، انتقلتنا للحيض، هذا الانتقال للحيض هذا هو الأصل، على التقييد ديالو هذا هو الأصل. مثلا كانت في الحيض انتقلت من الطهر، شو اسمها لك؟ هذا هو خلاف الاصل. قال لك اذا الاصل ديالو هو كون في الطهر انتقلت من الحيض، انتقلت من الحيض، هذا انتقال الحيض هذا هو الاصل. اما تكون في الحيض انتقلت من الطهر يكون خلاف الاصل هذا. شفت هذا ما باينه هذا؟ واش باينه؟ باينه. قال فزمان الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العقدة أولى به، معنى أولى بالانتقال من الحالة هذا إلى الأصلية أولى به من العكس. فسر لي ذلك الحالة الأصلية هذه ماشي إذن وهو الانتقاء لذن في السؤال العادي، لذن في السؤال الجملة من الأول دابا هذه من الحالة الأصلية الحالة العقدة هذا خصم يتفسر، وهو الانتقال عن الطهر إلى الحيض شنو هو؟ شنو هو؟ هو الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العقدة، والعكس شنو هو؟ الانتقال من الحالة العقدة إلى الأصلية، فين هو الانتقال من الحالة العقدة؟ هو الحيض إلى الطهر. إذا المهم هو ما يعتبرش المنقول منه، وش يعتبر؟ منقول إليه. مثلا ما يدخل في الطهر ما مش نعتبره في الطهر، نحن الحالة اللي غننتقلوا إليها الانتقال، غن الانتقال هو مشينا للحيض، إذا مشينا للحيض هذاك الأصل، كنا في الحيض مشينا للطهر هذاك مش الأصل هذاك فاهم. مثلا السيدة في الطهر، في الطهر شنو أمامها؟ حيض، هذاك الانتقال ديالها من الحيض هذاك هو الأصل، كما أن النجمة كان شيء طلع هذاك الأصل، كان غاب هذاك غاب هو الأصل. اما اذا كانت في الحيض ومشات حالا للطاغي ليس ما الاصل، من الاصل مش الاصل ماشي الاصل هذا واخا. وايضا فان الانتقال الى الحيض اسبق الانتقالين، معنى مثلا هي في الحيض شكون الانتقال اللي ماشي يجينا، مثلا هي في الطاغ شمن الانتقال اللي ماشي يجينا الحيض، هذا اسبق الانتقالين. شنو الانتقال؟ انتقال من حيض الى الطاغي ومن طاغي الى حيض، انتقال من حيض إلى الطهرين وانتقال من طهرين إلى حيض. إذا من انتقال إلى الحيض هذا هو الانتقال. مثلا يقول لك احنا طهرناها، مثلا طلقناها، في طلقناها، إذا الانتقال الأولي اللي غيجينا وهذا هو الأصل، عادي يجي انتقال آخر. يقول لك احنا مثلا الحالة اللي طلقناها هذيك مش محسوبة عندنا احنا، مثلا احنا ما طلقناها محسوبة هي مطلقة، إذا مطلقة فين دابا؟ في الطهر. إذا أمامها الحيض والطهر، شكون مشي يجي للولي؟ الحيض، عادي يجي للانتقال من الحيض من الطهر. إذا أسبق الانتقال هذا الشيء الحيض ديالو، ولكن هذا في الحقيقة كله غير ينعكس عليه الناس. حنا دابا غير وجهناه على الدرع وصافي. هذا الشيء قررناه على الدرع. أما من يشير الطبق بالصح، مثلا الجم ذي يناسب الطهر باش يكون جائدا للسماع، باش يبدا يمشي بحاله. أما الانتقال السيل كان في الطهر اللي يجي لك الانتقال هي الطهر، هذا هو الأصل. هذا الشيء هنا مشينا عليه والتنازل ديالو هو ماشي تعكس هذا ديالو. المهم عاقل هذا الشيء هذا؟ نعم عاقل. قال فكانت سمية في القرآن أرجح، وإذا كان كذلك شنو كذلك؟ أي تسمية في القرآن حيضا أو لا، فالأولى حمل اللفظ على القرآن على الحيض لا على الطهر. علاش؟ لأن الحمل على الطهر مجاز، والحمل على الحيض ماله حقيقة، والحقيقة مقدمة مقدمة. وأما قولكم شيء ماشي غد ذيك أدنى مرجح هو ماشي بالطول، لا فينو أدنى مرجح؟ هو اتصال المعلوم بالمعلّيات. قال لك هذيك ماشي لازم، لا لو خلا يتصلش، قال لك ماشي لازم يتصل المعلوم بالعلم، ذيك أدنى مرجح ماشي بالطول. قال لك وأما قولكم أيها الملكية هذا ماشي غد ذيك ترجح للملكية، وأما قولكم اتصال التربص بالطلاق أو لا، قلنا لا يلزم ذلك. شنو لا يلزم ذلك؟ اتصال المعلوم معلول لا، وخا ما يكون شيء هل معلول العلة مع فين أو العلة اللوم المعلول تغدى ما كاين حتى مشكل. قالك لازم لا يلزم، لأنه يقال للرجل وقت الظهيرة، هنا وقت الظهيرة دابا مثلا 11 قلنا راجل قل له تربص ثلاث ليالي، واش غيبدا دابا تربص ولا سالي؟ ها سالي الليل. قال لك هذا ماشي مشي، ما هو عيب ما هو والو، هذا لغه عربيه. قال لك ما فيها مجاز ما فيها شي حاجه. مثلا السيد في الصباح باش نقول له وتربص في الليل، تربص ثلاث الليل، اذا ما مشي داش دابا ها الامر، ولكن الامتثال ديالو ثاني الليل كاين شي اتصال، ومعنى الكلام هذا صحيح جائز لغة وثلاثة مقل. ولا يقال إن ذلك خروج عن ظاهر ولا أصل، ما خرج عن ظاهر ولا أصل، كلام أصلي حقيقي، ففي هذا التسخير ذلك. فإذا شنو قررنا؟ قررنا هذه الجملة هذه لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل منهما معنيين يحتملهما بعد ذلك أدنى مرجح هو حقيقة هذا ومثاله احتجاجه إلى آخره. ثم فإن كان اللفظ مجازا في مراد المستدل لي من أقوى مرجح هو التقرير هذا فتقول الحنفية تنقولنا والجواب دابا الملكية غيجاوبوا شنو غيجاوبوا غيبطلوا ذلك الشيء اللي قالوه اللي قالوا لهم اللي قالوا لهم. والجواب عند أصحابنا لأن الملك الحنفية استدلوا على أن القرء بمعنى الحيد من ناحية الشقاق من ناحية اللغة ايش قالوا على أن القرء بمعنى الحيدي لغة ياك من ناحية الشقاق الإمام شي بطلوا ليش أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة وهم أهل اللغة دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة. هذا إبطال الكلام الحنفي من أي مصدر باللغة النقل هذا إبطال بالدليل النقلي إبطال مذهب الحنفية مش بالدليل النقلي شنو رجح الحنفية أن القرآن بمعنى الحي والقرآن بمعنى الطهي هذاك مجاز وأن الحي هذاك هو الأصل هذاك هو اللغة ليجوا هذا من يقولوا المودي هم الصحابة اختلفوا واختلف ديالهم أهل اللغة وإذا ما اختلف أهل اللغة يدل على أن ذلك ما قالوا هو لغة هذا دليل إبطال من ياش من ناحية اللغة غيب الطلوم الجهة الاعتبار. وأما قولكم شنو قبلكم هو ذلك الشقاق اللي طبقه إذا كان من الاجتماع شيخون الدمج معيات وإذا كان بمعنى الانتقال الانتقال من الحالة الأصلية هي الأولى هذا اعتباري هو ماشي بطل قلب. وأما قولكم فأبطل كلام الحنفية نقلا ثم أبطله أيضا اعتبارا هذا الإبطال الاعتباري قال لك زمن الحيض أولى باسم القرآن لأنه زمن اجتماع الدم فباطل علاش بل زمن الطهي أولى به باش بالقرآن لأنه في الحقيقة جمع اجتماع الدم لأن المرأة ميلة الخون طهرة الدم يكون يتقوى يتجمع في الجسم ديالها المرأة ميلة الخون ما فيهاش الدم شي يكون الدم يتقوى مثلا كأنه غير اجتماع الدم في حس رضيمة أو لا في شي عادي بدي يخرج فإذا زمن الاجتماع شنو هو هو الطهر ما يجتمع ويعمر عقل شو يخرج حاله فزمن الحيض زمن خروج ماشي زمن الاجتماع فزمن الحيض يسمى خروج وزمن الطهر اجتماع. قال إلا أنه في الحقيقة زمن الاجتماع الدام إلى الرحيم إلى أن يفرغ فيندفع فيخرج وهذاك اللي قلتم وأما أنه خذ من الانتقال فكذلك فذلك معنى باطل علاش باطل لأن زمن الانتقال من الأصل وهو طهو أولى وهو أسبق الانتقالين لأن الحنفية الطهو محسبوه جلولي يعني يقول لك أن اطلقناها في الطهو هذاك ماشي محسوب عاد غنبدأ الزمن أولى باسم القرآن لأنه زمن اجتماع الدم فباطل وأما كذلك لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه إلى الحيض هو انتقلت مين انتقلت دابا مين انتقلت من الطهر إلى الحيض إذا الانتقال له شنو هو من الطهر إذا الأصل هو الانتقال من الطهر إلى الحيض فهو أسبق الانتقالين شنو أسبق الانتقال والانتقال من الطهر وأولاهما أي أحقهما إذ هو انتقال من الحالة الأصلية شنو الحالة الأصلية هي الطهر إلى الحالة الآخرة والدم كما ذكرتم أنتم ذكرتم الانتقال من الحالة الأصلية ثم كذلك في الانتقال الثاني أي في الطهر الثاني إلى الحيض وهكذا ثم في الحالة أيضا ثم كذلك في الثالث فتحل بدخول الحيضة الثالثة لحصول ثلاثة انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة شنو حالة أصلية؟ طهر وقد تساوى هذان الاحتمالان شنو ثبت هذا الاحتمالان؟ هو ثبت الاشتراك بالدليل النقلي نقلا واعتبارا شنو نقلا واعتبارا؟ على أن القرء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر هذا من ناحية اللغة شنو من ناحية اللغة؟ الصحابة اختلفوا في ذلك واعتبارا شنو اعتبارا؟ على ان الانتقال قلتم انتما راه ينعكس عليكم، ودي في الاجتماع اللي قلتم ينعكس عليكم، شنو بقى اذا الاحتمالي كيف كيف شنو غيجيو الملكيه؟ اذا مش عندك ادنى مرجح، شنو ادنى مرجح؟ هو اتصال مع المعله، يقول لك اذا استوى الاعتباران واستوى النقلان لغه لغه واعتبارنا شنو بقى اذا ادنى مرجح؟ شنو هو اتصال مع المعلوم؟ هذا هو. قال كفانا ادنى مرجح في ترجيح احدى المعنيين وقد بينا شنو هو احد مرجوحنا، هو اتصال العله بالمعلول. التاويل الثالث الاضمار، التاويل الثالث الاضمار احتجاج اصحابنا على ان الجنوب لا يدخل المسجد. مثلا شنو كنسمى الكلام ما يكونش فيه الحد هو الاصل، واللي يكون فيه الحد خلاف الاصل. هنا شنو غنرجحوا؟ هنا ماشي نرجحوا الحد، الايه فيها الحد، انا شو حسن. قال بقوله تعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. الايه لا تقربوا الصلاه صالحه في الحقيقه لجوج، لا تقربوا الصلاه بالنسبه وانتم سكارى شنو خصو يكون الصلاه؟ لا الانسان يتلبش الصلاه سيكون الصلاه بالصح. بالنسبه وانتم سكارى شنو ذا الناسب؟ ما يتلبش الانسان بالصلاه، اي لا تدخلوا في الصلاه ولا تتلبسوا بالصلاه ولا تقوموا بالصلاه عند السكر. ولا جنبا الا عابري، شنو اذا يناسب دابا؟ عابري شنو يناسب؟ مواضع. اذا الايه يمكن نعملوا فيها الحقيقه والمجاز، يمكن صلحه للاضمار وصلحه، نجمعوا فيها الحقيقه والمجاز كما هو مرجح جمع الجوامع. لأن في جمع الجوامع يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنيه، وكذلك الحقق والمجاز وكذلك المجازان. جمع الجوامع يقول يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنيه، مثلا نقول عين ونقصدهم جوج، ممكن؟ ممكن. ويكون كذلك الحقيقة والمجاز بحال هذه، ويكون المجازان معا، ممكن؟ ممكن. إلا عابري سبيل والمراد لا تقربوا مواضع الصلاة. فيقول المخالف هذا تقدير فيه الإضمار، فين تستخدم فيه الإضمار؟ مواضع الصلاة. والجواب عند أصحابنا أنه لما استثني منه، شنو استثني منه؟ من الجنوب، ولا جنوبا إلا عابري، شنو استثني منه؟ منه مين؟ من الجنوب، عابري سبيل، دل على أن المراد مضيع الصلاة، لأن العبور شي نسب، لأن السيد اللي يكون في الصلاة ما يعبر ما والو، يكون واقف. العبور يمشي ويجي، إذا يناسب الموضع، فالعبور يناسب الموضع. وكلمة الجنوب وكلمة السكران ما تلبشي بالصلاة شاد نسب الصلاة، ثم استثنى واش من السكران أو من الجنوب؟ من الجنوب. قال لاستحالة العبور في الصلاة نفسها، نفس الصلاة الإنسان يكون واقف ماشي يمشي ويجي. فإن قيل المراد بالعبور هنا المستبغ المسافر، إلا عابر معناه إذا كنت مسافر. معنى إذا كنت مسافر، معنى إلا عابر سبيل، أي مسافر، معنى إذا كنت مسافر لتيمم، يجوز لك تيمم، قل، يجوز لك، معنى إلا عابر سبيل، أي مسافر، ولكن كلمة العضو الناس ما يعملوهاش في السفر، مهنا الباب المسجد تقول أنت عضو، الإنسان يقول أنا عبرت طرد الأرض، عبرت كذا، عبرت ما يقولش الإنسان أنا عبرت مثلا الصحراء. السفر ما يعبرش بالعبور، العبور يكون في المسافه القصيره، العبور فين يكون؟ قال الامام رحمه الله فان قيل المراد بعابر المسافرون قلنا العبور انما يكون في المسافه القصيره، كما يقال عبرت القنطره ولا يقال عبرت بين افريقيا وخراسان. القنطره عبرتها ماشي بين افريقيا وخراسان. قال التاويل الرابع. قال يا سيدي